www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لغانا جميلة كانت يا سلام، سلام. برنامج برعاية سلام. في الأمثال قالوا البعيد عن العين بعيد عن القلب، ولكن بالنسبة لأهل الفن المثل يكون البعيد عن السمع بعيد عن القلب وبعيد عن الوجدان، رغم أنه ساكن فيها لكنه ما بتحرك. وفي دنيا الفن العديد من الناس المبدعين جدا الذين غابوا عن الذاكرة، على أقل الأجيال الجديدة جايز تكون ما سمعت عنهم، شعراء وملحنين ومطربين ملوا الدنيا في يوم من الأيام فغابوا، لأنه غابوا عن الأسماع لأسباب متعددة. وأغنيات رائعة برضو ملت الدنيا ثم تلاشت لأن الناس لم يعودوا يرددوها، أو لأنه جاءت أغنيات أخرى أخذت الجو بتاعها. من أعلام الغناء الشعر الغنائي الذين لم نذكرهم، الناس ما بيتذكرهم دلوقتي، أحمد أبراهيم الطاش، وده راجل صاحب إسهام كبير جدا في حركة الغناء السوداني، واتعرف بقصيدة عمل في رساء خليل فرح، نافست قصيدة محمد أحمد محجوب، يعني محجوب عمل الفصيح وده عمل الأغنية، فتنافسوا مع بعض. وهو من أبناء كلية غردون القديمة، وكان له صداقات في الوسط الفني. من أغنياته الجميلة أغنية غناها العميد أحمد المصطفى، وهي عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم آه يا عظيم. ولكن عنده أغنية عندها معي قصة، اسمحوا لي أحكي لكم، لأنها خصمت مني 10 جنيه في يوم من الأيام. أنا كنت في مدرمان ساكن في بيت إيجاره 6 جنيه، عشان تعرفوا بس أنتم المبلغ كبير كيف. أنا كنت بمثل مع الله يطراه بالخير الممثلة الكبيرة تحية زروق، تمثيلية من تأليف أبو بكر خالد ومن إخراج أستاذنا أحمد عاطف، وكان التمثيل على الهوى، يعني تحفظ تدخل تقول، ما في حاجة اسمها تسجيل، تغلط تروح في دهية. وبعدين في البروفة المسائل عادية جدا، يعني نقول في البروفة الحركة بتاعت الميزانسين بتاعنا وخلاص انتهى الموضوع. لكن اكتشفت في الاستوديو انه انا في في في ورطة شديدة جدا، وتحية ممكن تدخلك في ورطة وتتفرج فيك. المهم هي انا بمثل دور زوجها وإشاكنا، فأنا قالت لي خلاص أنا سايبة لك البيت. فأنا قمت قلت لها إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. طبعا ده ملي، ده الكلام مني أنا، لأنه في النص ما كان موجود، دي مشت. بعدين نزلت لها شنطة من رأس الدولاب في الديكور وبدأت ترص في هدومها. وطبعا نحن في البروبة ما عملنا ده، في البروبة مرقت مرقت. أنا لقيت نفسي قاعد ما بعمل فيها حاجة، فقمت طوالي غنيت حبيبي ناوي الرحيل كيف تسيبني، ده كلام مستحيل يا حبيبي. وابتديت اغني. تاني يوم اخونا فزع المحاسب بتاع التلفزيون قال لي اسمع، الاستاذ شمو امر بانه يخصم منك 10. قلت له كلها 10 يا، قال لي خلاص اتخصمت لان غنيته امبارح. قلت غنيت يعني شنو؟ قال لي غنيت، قلت اغنيه ما في التمثيليه. طلعت للاستاذ علي شمو قلت له يا استاذ يا اخي الاغنيه دي ما بغنيها حسن عطيه عندكم كل يوم؟ قال لي لا، يغنيها حسن عطيه ما انت. وبعدين يا سيدي اقول لك حاجه، انا واثق انك انت راجل بتتصرف كويس، لكن اخوانك الممثلين دول لو خلينا الموضوع ماشي كده كل واحد يلقى فرصه يقوم داخل لي اغنيه يلخبط لي الدنيا، فالعقاب بتاعك مش ليك انت، انذار لما بعدك عليه حل اقبل العقوبه. فانا قبلت العقوبه ومشيت. كل ما اصبح حبيبنا والرحيل اتذكر العشر جنيه بتاعتي وازعل. دلوقتي انا بنتنا افراح هتذكرني العشر جنيه وانا هقعد احسب فيها لغايه ما هي تكمل غناها. نعم يا افراح. يا سلام، ده كلام مستحيل وده غناء مستحيل والله. هايله هايله هايله هايله. طيب اديك 10 جنيه بعدين. هاي ما تمشي تدي احمد المكلك انت، خليها عندي. طيب نمشي لاستاذنا الفنان الكبير حسن ضرار، وهو من المؤسسين لهذا الفن الجميل، مؤسسين ابداعا وغناء وتنظيما، لانه الفن تنظيم في النهايه على فكره، يعني التنظيم في الفن مهم. حتى في الاستوديو هنا لو ما منظمين كويس ما بنقول كويس. وحسن كان احد اركان نقابه الفنانين، يعني قبل محمد الضي كان برضو حسن ضرار له دور، حسن سليمان له دور، وكان برضو يلقبوه بس كاتب النقابة، له أغنيات عديدة جميلة. لكن إدارة الفن أخذته من الإبداع الكثير، لكن أتذكر له أغنية عمل له إسماعيل حسن، عملت علامة اللي هي يا صبايا الحي يا صبايا الحي كيف الحب كان. فالشباب في ذلك الزمن سموا الحبيب الحب كان، يقول لك شفتك في الجنينة مع الحب كان، ماشي ناس عمي عشان اشوف الحب كان. فبقت الاغنية مشهورة بس بالحب كان. لكن له اغنية جميلة جدا بغنيها كان غناها عبد العزيز محمد داود، لكن من اشهر اغنياته عيون السود الكحيلة، عيون الحرمة مسيلة، هنستمع إليها من الشباب نادر خدر ومين ده؟ شريف الفحيل. لا أديلا الله، أديلا الشيوخ بقى. هادي وما في حيلة، عيون السود الكحيلة، عيون الحور ما مسيلة. وزاد في ديه ودلاله، زاد في ديه ودلاله، زاد تعزيز بجماله كل ما جاد بوصاله، زهرنا فتح جميلة، عيون السود الكحيلة، عيون الحور ما مسيلة. لكم يا شباب على هذا الأداء الجميل. طبعا الأغنية دي من تلحين أستاذنا عبد الله حامد العربي، وله أغنيات كثيرة وموسيقيين كثيرين لحنوا هنا كثير، لكن في الزمن ذاك اتكتب باسم غير، يعني كله على الله، الحمد لله على ذلك. عايز أخذكم إلى فنان نسيناه برضو، هو الفنان صالح سعد. صالح سعد ده من أبناء عبد الرحمن الريح، أو من شباب عبد الرحمن الريح، زي الطيب مهران، زي خالد محمد أحمد، زي عمر أحمد قبولهم طبعا. لكن الدنيا حظوظ، في مطرب يقابله حظ كويس، واحد يقابله حظ عاثر. صالح سعد غنى مجموعة أغنيات، لكن لمعت فيهم أغنية في القطار أنا قلبي طار يوم حبيبي ودعته، في القطار أنا قلبي طار أنا يوم حبيبي ودعته في ودي الأغنية دي سنة 59 كانت أغنية الموسم، لكن جابلها حظ عاسر جدا. الأغنية على الهواء ويذيع فيها، فجأة الإذاعة قطعت الأغنية، طلع أستاذنا علي شمه وأذاع النعي بتاع الإمام عبد الرحمن المهدي، يعني النعي قطع الأغنية، وده كان برضو في رمضان. فطبعا هذا الحدث ارتبط بالأغنية فأثر عليها تأثير شديد جدا، وأثر بعد كده على صالح سعد نفسه. فده الحظ أحيانا يلعب مع الفنان ومع المبدع لعبة، وما له دخل بها. يعني وفاة الإمام عبد الرحمن جات في تلك اللحظة، الإذاعة قطعت الأغنية، أستاذنا علي شمه طلع قال النعي، فده أثرت، بيقول الناس خلاص ارتبطت الأغنية عندهم بوفاة الإمام عبد الرحمن. والرجل له مكانة مش في السياسة، في الوطنية والسياسة والثقافة والاجتماع والفن، فلا ترك أثره. لكن ننقل من هذه الأغنية إلى بيتنا منار عشان تغنينا واحدة من إبداعات عبد الرحمن الريح ومن تجليات صالح سعد في الغناء. غاب يعني عن عيني ربيعك ماله، الربيع أنت وأنت جماله. Thank you. الله عليك الله عليك يا منار، أغنية رائعة وجميلة، وأستاذ عبد الرحمن الريح كان رائع وجميل والله. زي ما برضو الناس بينسوا المبدعين أحيانا ينسوا أغنيات، وربما يكون لها سبب، تجي أغنية تشبهها، تجي أغنية تكون أسهل منها. بدور عفة لأستاذنا العبادي، شموس عفة شموس عفة، وبدور دوري نشوف أنا تخبطت في المطلع بتاعها، لانه المطلع بتاعه صعب رغم انها في الداخل هايله جدا، لكن بدور شموس عفه وبدور دور انزهى الدنيا وزقها، بها الدنيا وزقها، انا 50 سنه غالبني احفظ هذا المطلع والله والله غالبني، شموس عفه واقول بدور عفه يعني، لكن اغنيه جات اغنيه عليها نوح الليل حمامات، بس سهله جدا مش كده؟ جات لان هذا المطلع صعب. صحيح عليك الله ابو العباس، ها صحيحه، لانه الناس بيقولوا يا نوح الليل او يا لوح الليل، يا نوح الليل ما في حمامه، يا نوح الليل ايوه يا نوح الليل في يمكن بالليل يعني. يلا شموس بدور يا اخي لخبطونا شموس عفه. Thank you. برعاية MTN. أغني ليكم أنا إن أقبل الليل وافت فيه عيناك وفاح العطر وما جل عطر فواحا وطنب في محياك وهابت ناسمة الفجر تداعب خصلة الشعر أزوف إليك من شعري أغارد الهوى الباكي. أنا ده اللمين علي سليمان وده مطرب رائع ومغني مجيد جدا حظه برضو يعني اختفى غناه اختفى اسمه عن أذهان الناس وأذكر الناس به بحاجة تقول لنا بالتنرماز جرحي وآلامي كل يا ظالم من عيونك دي بعدين كمال محيسي وما أدراكم ما كمال محيسي كاتب وشاعر وممثل وشيء من الإبداع رحل مبكرا كان زميلنا بيكتب برامج للإذاعة أنا وهو دخلنا الاستوديو بتاع الإذاعة السودانية لأول مرة الجديدة سنة 58 سجلنا برامج رمضان وقدم برنامج علمي خفيف جدا بيحكي فيه مع اول من اتجه الى هذا الاتجاه انه يقدم برامج علميه ولو اغنيات يعني عديده لكن اشهرها ايامنا في الدنيا يا حبيب معدوده، وكانه كان بيتكلم عن نفسه. غناها الاستاذ سيد خليفه، وله ايضا جمال الدنيا لحن وغناها الاستاذ محمد وردي. نحييه ونستمع اليها بصوت الفنان عصام محمد نور. نور يا ابو الانوار. Thank you. امل بس عم بيحكوني عني بيت وتودع تخلي دنيا في عيوني جمال وجمال بيتجدد أمل بس يحدوني أعلمني وتودد اشوف في شخصك احلامي دنيا تفيد انامي وسحر الدنيا في عيونك سحر الدنيا في عيونك يبعد عني نور أبدعتها أبدعت يا شباب جميعا إلى اللقاء.